يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى دائم والقلب شاكٍ علي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى حنيني دائم والقلب شاكٍ علي سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل وإذا حسبي الله ونعم الوكيل يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاكٍ علي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل.